بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 31 و400 ينعقد المجلس السادس في شرح كتاب ضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال رحمه الله تعالى: مسألة ثانية، الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم، ومقابله في الطرف الأقصى المحظور وهو الحرام، وبينهما متوسطان وهما الندب والمكروه. وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر، فلذلك أخطأ من زعم أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من حظر، وإنما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة. وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة، إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو الوليد بن رشد: الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم. قال: ومقابله، وقد عرف الواجب وذكر حده فيما سبق. وقال: ومقابله في الطرف الأقصى المحظور وهو الحرام، وبينهما متوسطان وهما الندب والمكروه. ثم يقول: وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدها وجود الآخر، فإن هذا هو حد النقيضين. إذا كان المتقابلان يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر فهذا هو حد النقيضين. وهو يقول لك إن التقابل ما بين الواجب والحرام أو المحرم ليس من تقابل النقيضين، بل هما من تقابل الضدين، هما من تقابل الضدين. والفرق أن المتقابلين إذا كان من باب النقيضين لزم عن رفع أحدهما وجود الآخر. فلو قلت إن الواجب والمحرم التقابل بينهما من باب الضد، من باب النقيضين، للزم أن الأمر إذا نسخ وجوبه عاد إلى إيش؟ إلى التحريم. لكن لوجود المتوسط وهو المندوب والمكروه، فهما أي الواجب والمحرم من باب الضدين، فهما لا يجتمعان ولكن يمكن ارتفاعهما، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما الضدان فإنهما لا يجتمعان ولكن يرتفعان. هذا الفرق بينهما. والنسب في المنطق كما تعرف أربع: أن يكون من باب النقيضين أو من باب الضدين أو من باب الخلافين أو من باب المثلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهنا يتبين سقوط قول من قال المباح مأمور به، وكذلك يتبين. نعم، هذه مسألة نظرية بين أهل الأصول، والقول فيها واسع: هل المباح مأمور به أو ليس مأمورا به؟ ما لم يتضمن القول بأن المباح ليس مأمورا به، ما لم يتضمن أنه ليس تشريعا وإنما هو حكم عقلي. فإذا قيل أهو مأمور به أو ليس مأمورا به، هذه مسألة فيها سعة، لأنها لا تزال مسألة نظرية ومسألة اصطلاحية مقولة بالنظر. أما إذا تعدت إلى التطبيق أو التشريع بحكم للمباح من جهة صلته بالشريعة، وأن المباح لا يدخل في تشريع الشارع وإنما هو من حكم العقل، فهنا يقال بأن المباح حكم شرعي ومأمور به على هذا الترتيب. إذا قدر أو إذا أريد بكونه مأمورا به أنه تشريع ليس حكما عقليا، لأنه عن المباح وإن كان لا طلب فيه، والمسألة في جملتها نظرية كما أسلفت. إنما المحقق في مسألة المباح أنه حكم من الأحكام الشرعية، ولا يجوز جعله عقليا، لأن الله هو الذي قضى به وهو الذي شرع حكمه، كما شرع ما وجب وشرع ما حرم سبحانه وتعالى وشرع ما كره إن الله كره لكم قيل وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ما أحل فإن الذي أحله هو الله. ومن هنا جاء قول الله تعالى ذاكرا هذا الحكم على أنه من حكمه سبحانه ليس من حكم العقل، في قوله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، مع أن المقصود هنا شرب النبي العسل كما في الصحيحين في قصة ذلك وسبب نزول الآية. وتعلم أن العسل ليس مما ابتدأت الشريعة إباحته بالتعيين، إنما هو داخل في عموم الأعيان المباحة المنتفع بها، ومع ذلك لما قام حكمه وسبب ذكره أضيف حكمه إلى الله جل وعلا بعينه، قال لم تحرم ما أحل الله لك. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، فدل على أن الأحكام تبتدأ من عند الله سبحانه وتعالى، الذي يشرع الأحكام ويشرع الأحكام هو الله، كما قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وسبق نشرنا إلى أن اللبس في المباح جميعه، هل هو مأمور به، هل هو تكليف، هل فيه طلب، هل كذا، تولد جميع هذا اللبس عند الأصوليين رحمهم الله من تسميتهم الأحكام الخمسة أحكاما تكليفية. هم لو لم يسموها تكليفية لما ورد عليهم هذا السؤال، لأنه إذا قالوا تكليف التكليف فيه طلب، قالوا فأين الطلب في المباح؟ والتكليف في أصل اللغة فيه مشقة، طلب فيه مشقة، فأين المشقة في المباح؟ ومن هنا بعضهم أخرج المباح عن الأحكام التكليفية، قال لأنه لا تكليف فيه. كل هذا تولد عن هذا الاصطلاح المشكل، وإلا لو سموا هذه الأحكام أحكام التشريع الخمسة وميزوها عن الحكم الوضعي بوجه آخر لما ورد هذا الإشكال. وهذا الأنسب فيها عقلا وشرعا، أنها أحكام تشريع، كما قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والصحابة كانوا يقولون على هذا الاسم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وتمييزه عن الحكم الوضعي الصحة والفساد ونحوها يأتي بوجه آخر، لكن الشريعة ليست في جميع مواردها على هذا المعنى. والحقيقة أن الإراد الذي أوردوه على المباح يتسلسل حتى في المكروه، إن المكروه لا مشقة فيه لأنه مخير بين الفعل والترك وإن كان تركه راجحا، والمباح فيه نوع تخيير، وجه التخيير فيه أن فعله عفوا، والمندوب فيه نوع تخيير، وإن كان التخيير الذي في المندوب ليس مطابقا للتخيير الذي في المباح، لكن فيه نوع تخيير من جهة أنه لو ترك المندوب لما لحقه عقوبة من الشارع ولا إثم، ففيه نوع تخيير فلا مشقة فيه. بل حتى الواجب والمحرم إذا نظرت إلى أعيان الواجبات وأعيان المحرمات ما وجدت فيها تكليفا بمثل هذا المعنى الذي توجبه اللغة في تسميتهم للحكم تكليفا، لأن من الواجبات بالجمهور الواجبات مناسبة للطبيعة لا تنازعها الطبيعة الآدمية، وإن كان بعض الواجبات قد تنازعها بعض الطبيعة الآدمية لقصور هذه الطبيعة، وإلا من تستقيم نفوسهم استقامة صحيحة لا تجد أن نفوسهم تنازعهم في هذا، فمن نازعته نفسه مثلا بشيء من المحرمات لا لكون هذا المحرم على خلاف طبيعة النفس المعتدلة، بل هو على خلاف طبيعة النفس الأمارة بالسوء، ولهذا لا يعرض للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأئمة الصالحين أن تنازعهم نفوسهم في الإتيان لهذه المحرمات، بل يجدون الراحة في تركها كما يجدون السعادة والطمأنينة في فعل الخيرات وما إلى ذلك. ومن هنا سمى الله جل وعلا ما أحله الله طيبات وما حرمه خبائث، قال يحل لهم الطيبات وإن كانت بعض النفوس تنازع فيها ويحرم عليهم الخبائث، فهذه المنازعة هي عارضة للنفوس الأمارة بالسوء. فالمقصود أن هذه التسمية هي التي أوردت هذا الإشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يتبين أنه ليس من التكليف، إذ التكليف طلب ما فيه كلفة، ومن سماه تكليفا وذهب في ذلك إلى أنه الذي كلفنا اعتقاد إباحته في الشرع، أو أنه الذي كلفنا اعتقاد كونه من الشرع، فهو مستكره في التسمية. وبالجملة فهذا النظر اللغوي، نعم، لاحظ أنه انغلق عليهم، فبعضهم قال إنه ليس من التكليف، لأنه أين التكليف في المباح؟ ونقول إنه عند التحقيق أن هذا يرد على المندوب ويرد على إيش؟ السؤال يرد على المندوب ويرد على المكروه، يرد حتى على الواجب ويرد على المحرم. أليس الله جل وعلا حرم على الإنسان أن يقتل نفسه؟ أين المشقة في كونه لا يقتل نفسه؟ أين المشقة؟ هل عليه مشقة أن لا يقتل نفسه؟ فالمقصود أن هذا يرد. وأشار أبو الوليد إلى جواب بعضهم، قال إن المباح تكليف باعتبار أن كلفنا اعتقاد إباحته، هذا وجه بعيد، وهو استبعده، هو استبعده. والصحيح أن هذا السؤال لا يندفع إلا بمراجعة التسمية. تسمية في نفسها هي اصطلاحية تواتر أو تتوارد عليها علماء الأصول رحمهم الله فأوقعت هذا اللبس. نعم. قال: وبالجملة فهذا النظر لغوي وهو أليق بغير هذا الموضع. ومما تقدم أيضا من هذا القول يتبين أن المندوب مأمور به، إذ هو طلب ما واقتضاء. فأما من زعم أن الأمر إنما يطلق على ما في تركه عقاب فهي دعوى لغوية، وعلى مدعيها إثبات ذلك عرفا شرعيا أو وضعا لغويا. نعم، والصحيح ما ذكره أبو الوليد أن الأمر لا يختص بالواجب، بل يقع الأمر فيما دون الواجب، كما أن النهي لا يختص بالمحرم، وعلى هذا الجماهير من النظار والفقهاء. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: مسألة ثالثة، الحرام ضد الواجب. وإذا كان حد المتضادين أنهما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد في وقت واحد من جهة واحدة، فلا يجوز في الشرع تعلق الحظر والإيجاب بشيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد. فأما تعلقهما بشيئين أو في وقتين فذلك ما لا خلاف فيه، ولا يرجع النهي عن أحدهما على الثاني بالفساد، سواء كان ذلك في شيئين أو في زمانين. نعم، لوجود الانفكاك، فإذا انفك من جهة الزمان أو نحوه فما كانت الجهة واحدة، أمكن أن يكون منهيا عنه من وجه ومأمورا به من وجه. نعم. وكذلك يلزم إذا تعلق النهي والإجاب بشيء واحد من جهتين، مثل أن يرد الأمر بشيء مطلقا ثم يرد النهي عن ذلك الشيء بعينه مقيدا بصفة أو لعلة مصرح بها، إلا أنهم اختلفوا في مثل هذا الجنس، هل يعود النهي بالفساد على الأصل الموجب من جهة ما قيد؟ فزعم أبو حامد رحمه الله أن هذا ينقسم عندهم إلى ما يرجع إلى غير المنهي لسبب من خارج، وإلى ما يرجع إلى صفة في الشيء، فما يرجع إلى غير المنهي فلا يرجع على الأصل بالفساد، وأما الذي يرجع إلى صفة في المنهي عنه فذهب الشافعي لأنه يعود على الأصل بالفساد، وحيث أوقع الطلاق في الحيض صرف ذلك إلى الأضرار وألحقه بالقسم الأول. وأبو حنيفة لا يرى في الموضعين النهي يعود بفساد الأصل، سواء ورد المنهي عنه مقيدا بصفة أو سبب من خارج، وزعم أن كون الحدث مبطلا للصلاة إنما ثبت بدليل الإجماع. نعم، هذا من جهة مسألة الأمر والنهي، وهل النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد، وهذه المسألة تنبني على إدراك مقدمتين: الصلة ما بين الأمر والنهي ودرجة التقابل بينهما، ثم البحث في النهي إذا نهى الشارع عنه فهل هذا النهي يقتضي أو يعود على الأصل بالفساد. فيشير أبو الوليد إلى أنه قد يكون النهي لأمر خارج أو لوصف ذاتي، وذكر طريقة الشافعي وطريقة الإمام أبي حنيفة، ومثل بمسألة الحيض ومسألة نقض أو إبطال الصلاة بالحدث. في كثير من التقعيد عند الأصوليين رحمهم الله لا يلزم أن المثال يكون منطبقا عندما سمي مذهبه من الأئمة على هذه الطريقة، لا يلزم أن يكون منطبقا عن المثال كمسألة الحيض هنا، فإن فيها خلافا معروفا بين الفقهاء، ولا يلزم أن تكون مفرعة على هذا التقدير من الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنا أرى أن النظر في هذه المسألة إنما هو من جهة صيغة لفظ النهي، فإن من يدل عنده لفظه لفظة إيجابه مطلقا قرينة تخرج النهي عن الحظر إلى الكراهة، وأكثر من ذلك وروده في شيء لأمر ما من خارج بعد إيجاب ذلك الشيء مطلقا، وسنتكلم في هذا فيما بعد. وأما إذا نظر فيها من حيث المعنى فإن ورود النهي عن الشيء مقيدا بأمر ما سواء كان سببا أو صفة بعد إيجابه مطلقا فإنه يعود على الأصل بالفساد من جهة ما هو مقيد. والذي فهمتها هنا من ورود النهي عن الشيء مقيدا بعد إيجابه مطلقا هو بعينه ينبغي أن تفهمه في ورود الإيجاب بشيء ما مقيدا بعد النهي عنه مطلقا. والعجب من أبي حامد كيف جعل النظر في هذه المسألة في هذا الجزء من هذا الكتاب. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.